مجور يلي من فراقك تعلم ان الزمن يومين طيب وخير، فاجأتني بمفارقك ما تولم كذا بدون اسباب عني تغير. ما مت من فرقك لكن تألمت، شيبت بي يا صاحبي قبل شيء، ولولا السحى من عذلي ما تلعثمت. طولته اللي في يدي من قريا، اضحك وسولف ولحقني سهرنم، لكن ورب البيت ماني بطيه، أكافحه لا شمت بالسمت والصمت، من شوفتك صدفة قعدت تهيأ. أخاف أشوفك وأكسر الصمت والسم، وأدعيك توا الناس وأنا مغيب، تدري من المخطي ولو ما تكلم، يلي لظني ظنتي ما أخاف أشوفك وأكسر الصمت والسم، وأدعيك توا الناس وأنا مغيب، تدري من المخطي ولو ما تكلم، يلي لظني ظنتي ما تخيل.